الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب الجليل العظيم كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل لامام الائمه ابن خزيمه. اليوم ان شاء الله نتكلم عن صفه من صفات الله جل وعلا جمع جمل فيها هذا المصنف باب الثاني باب اثبات السمع والرؤيا لله جل وعلا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال الامام ابن خزيمه رحمه الله باب ذكر اثبات السمع والرؤيه لله جل وعلا. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقال عز وجل في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقال عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقال سبحانه إنني معكما أسمع وأرى. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجدني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال فناداني ملك الجبال فسمع علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت إن شئت أن أطلق عليه من أخشبين فألت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلاب من يعبد الله لا يشرك به شيئا. اليوم إن شاء الله نتكلم عن هاتين الصفتين العظيمتين الجليلتين رب البرية جل وعلا. هذه الصفات صفة السمع والبصر لله جل وعلا. قد أشفعنا القول الأسبوع الماضي في الكلام على البصر وهو من لوازم إثبات العين لله جل وعلا. صفة السمع والبصر ثبتت لله جل وعلا في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فكما قرأ علينا الأخ الكريم الآيات قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع من الذي سمع؟ الله جل وعلا فأثبت لنفسه السمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتنا. وأيضا قول الله تعالى اذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. هذه إثبات أيضا السمع لله جل وعلا اذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. وقال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآيات التي تدل على سماع الله جل وعلا أيضا من الدلالات على إثبات السمع لله جل وعلا أن الله عاب على الكافرين الذين يعبدون الأصنام الذين لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون. قال الله تعالى موبخا ومقرعا أهل الكفر هل يسمعونكم إذ تدعون. يعني هذه الأصنام هل لهم آذان يسمعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا يسمعون منكم ولا يجيبونكم ولا ينفعونكم ولا يضرونكم. فأنكر عليهم ذلك ففيها دلالة على أن الله يسمع. إنه قال هل يسمعونكم مثل ما أنا أسمع. هذا تقدير الكلام هل يسمعونكم إذ تدعون؟ وأيضا قول الله تعالى حاكيا لنا ومقرا لإبراهيم الذي أنكر على أبيه آخر أو على عمه على بعض أقوال أهل العلم أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا نعبد الذي يسمع والذي يبصر، من الذي يسمع ومن الذي يبصر؟ هو الله. مقام المدح مقام المقارنة. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا فصفة السمع وصفة البصر ثبتتها لله جل وعلا في الكتاب أيضا بالسنة الصحيحة، جاءت من طرق أسانيدها الشمس تثبت لربنا السمع والبصر. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت سبحان النبي وسع سمعه الأصوات. سبحان تنزيه وتقدير لرب البرية جل وعلا. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات يعني الأصوات كلها. إن المجادلة لتشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية المنزل يخفى علي بعض حديثها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى آخر الآيات. فهي قالت أنا في ناحية المنزل ويخفى علي بعض حديثها، ثم أنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك. أيضا من السنن ما قرأ علينا الحديث الذي سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد معلوم كانت فيه نكاية شديدة للمسلمين، قتل حمزة أسد الله وأسد رسوله، قتل ما يقارب 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أبو سفيان في هذه الأوناس كأنه يبيد للمسلمين قام فقال يوم لنا يوم علينا يوم النساء ويوم النصر اعلو الهبل. فلما قال ذلك فقال صلى الله عليه أنا أعبد منكم يرد عليه الله أعلى وأجل. فقال يوم بيوم بدر. فقال عمر بن الخطاب قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فيوم واحد كان فيه مرارة شديدة على المسلمين وذاقوا القتل وذاقوا النكاية. فقالت هل مر عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ فبين الله عليه وسلم أن أشد الأيام صعوبة مر على النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم أن عرض نفسه على ابن عبد هذيل فرد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رد النبي صلى الله عليه وسلم بات مهموما مغموما، فجاءه جبريل تزكية من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل معه ملك الجبال فسلم عليه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جل وعلا قد سمع قول قومك لك. هنا وجه الشاهد، قال إن الله قد سمع قول قومك لك. فهنا الله جل وعلا يبين صفة السماع، فهو سمع ما حدث وما زار. ثم تصفية للنبي صلى الله عليه وسلم قال ملك الجبال أمرني ربي جل وعلا إن أمرتني أن أسبق عليهم الأبشرين لفعلت. أيضا من الأحاديث التي تثبت صفة السمع ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. فلما كانوا على مشارف المدينة قالوا كبر الصحابة وقال كبرنا تكبيرا عاليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا. فهنا صفات سلبية وصفات ثبوتية، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا نفس صفة عدم السمع، وأيضا رؤيا غير. فقال إنما تدعون سميعا بصيرا، هذه أيضا من الأدلة تثبت سماع الله جل وعلا ورؤية الله جل وعلا. أيضا أجمع أهل السنة والجماعة على هذه الصفات أنها ثابتة لله جل وعلا ثبوتا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته وبهائه. إذا أثبتنا ذلك فحري بكل مسلم أن يعلم أن سمع الله جل وعلا أحاط بكل شيء، فإن الله أحاط بكل شيء سمعا لا تختلف عليه اللغات، لا يشكل عليه صوت من جهر ولا من أسر، يعلم السر وأخفى من السر، يسمع كل شيء، يسمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء. فأحاط الله جل وعلا بكل شيء سمعا. فإذا كان المؤمن يعتقد هذا الاعتقاد الجازم لأن الله يسمع سره، يسمع ما يقصد به من الكلام، يسمع ما يجهر به، فحري بكل مسلم ألا يسمع الله جل وعلا إلا ما يحب الله جل وعلا ويرضى، ألا يسمع الله إلا ما يقربه من الله جل وعلا، لا يسمع الله إلا الثناء على الله جل وعلا أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو مجالس الذكر والعلم أو قراءة القرآن، فلا يهدي بكلمات تبعده عن رب البرية جل وعلا، حيثما أنه اعتقد أن الله يسمع ما يقول. فحري لكل مسلم إذا اعتقد أن الله يسمع ما يقول أن يتدبر ما يقول ويعد درس جيدا ما وعاه قبله الصحابة الكرام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالرجل إذا وعد درس جيدا وعلم أن ربه يسمع ما يقول فإنه لا بد أن يكون رصيدا على كلامه ولا يتكلم إلا بما يحب الله جل وعلا ويرضى. أقول: وسماع الله سماع عام وسماع خاص. أما السماع العام فهذا يعم كل المخلوقات، أحاط الله بكل شيء سمعا، كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات. فكل الأصوات من حيوانات برية أو بحرية، من مخلوقات في السماوات أو في الأراضين، من جن أو إنس أو ملك، فإن الله يسمع كل هذه الأصوات. سمع إحاطة، سمع عام، سمع إحاطة، يسمع الكافرين ويسمع المؤمنين. وهذا السمع يستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد. أيضا هذا السمع يستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد. هذا السمع سمع الكافرين والمنافقين، قد هدد الله الكافرين بهذه الصفة العظيمة الجليلة، لكن لا يعني ذلك إلا من نور الله بصيرته. فإن أهل الكفر والإلحاد إذا اعتقدوا هذا الاعتقاد ما اجترأوا على الله جل وعلا وعلى محارم الله. انظروا كيف سبوا الله جل وعلا وصبر عليه، لكنه هددهم بهذه الصفة العظيمة. قال الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل الكفر الذين يسبون الله جل وعلا. لا يغرنكم صبر الله جل وعلا عليهم أبدا والله، فإن الله جل وعلا هددهم وتوعدهم بهذه الصفة. قال: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقدموا الأنبياء ثم نقول ذوقوا عذاب الحريق. فهذا تهديد يبين أن الله جل وعلا الذي يسمع ما يقولون من سب لله جل وعلا وانتقاص من قدره أن هذا لا يضيع، بل هو مكتوب وقد سمعه الله جل وعلا ويجازيهم عليه. وأما التهديد لأهل النفاق الذين هم أشد من أهل الكفر، أيضا جاءهم بهذه الصفة التهديد الأكيد بقول الله تعالى: أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يبيتون ما لا يرضى من القول، يحسبون أن الله جل وعلا لا يسمع ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون ويسمع ما يبيتون. والله جل وعلا إذ يسمع مكر الماكرين ونفاق المنافقين فإنه يجازيهم على ذلك. وهذا كما قلت من نطائف الاعتقاد الصحيح أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله لا يخفى على سمعه شيء. السمع الثاني سمع خاص، وإذا قلت هو سمع خاص فهو خاص بالمؤمنين. هذا السمع يخص المؤمنين المتقين الصالحين، وأيضا سنرى أنه أيضا يدخل الكافرون معهم في أمر ما. هذا السمع يستلزم أولا سمع الإجابة، سمع الدعاء والإجابة، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يستلزم سمع الله جل وعلا لدعاء المرء أنه يسارع في إجابته، يسارع فيما ينفعه. فقد قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح من قبل فلنعم المجيبون. فنادى بهذا النداء، سمع الله نداءه، قال فلنعم المجيبون. فما من مؤمن يدعو الله جل وعلا بصوت خافض أو باستغاثة عالية الغوث الغوث إلا وقد سمع الله جل وعلا سمع إجابة وسارع له في تفريج الكربات. هذا السمع الذي هو خاص بالمؤمنين، سمع الإجابة تفريج الكربات ورفع للدرجات وغفران للزلات. هذا يونس عليه السلام لما كان في الظلمات ونادى هذا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى، هذه تنبئ أنه نادى بصوت إما عالم وإما صوت منخفض. ففي الحالتين هذا لا يخفى على الله جل وعلا. فلما نادى سمعه الله جل وعلا فاستجاب له وأنقذه من هذه المهالك وهذه الظلمات. هذا سمع تفريج الكربات وأيضا إجابة للدعوات. فقد سمع الله جل وعلا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إن سهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فاستجاب الله له بعد ما سمعه وهو يدعو ويستغيث ربه جل وعلا. هذه استجابة الدعاء. الثانية استجابة فوق هذه الاستجابة، استجابة مدح وثناء. هذه الاستجابة هي استجابة المناجاة، وهذه والله أعلم يدخل في بابها الصالحون المتقون المخلصون. هذه المناجاة التي يرفع الله بها العبد فيثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمد. فالذي يحمد الله يثني على الله خيرا، والله جل وعلا يجازيه هذا الجنس العمل بنفس ما يفعل، يثني على الله خيرا فيثني الله جل وعلا عليه خيرا في الملأ الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا الملأ هو ملأ الملائكة، هذا هو سمع المناجاة أو الثناء يستلزم الثناء والمدح من الله جل وعلا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في قيامه بالليل قال لما تخفض صوتك؟ قال إني أسمع من أنادي. إن كان لا أحد يسمع فإن الذي يناديه يسمع، وهو الذي يضع الناس في مكاناتهم بسماعه جل وعلا. الثالث من السماع سماع التجديد والنصرة والتوفيق، وهذا السماع أيضا مستقى من قول الله تعالى لموسى: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، يعني نستمع ما يدبر لكم فرعون وملأه وما يقولون ونحن معكم ننجيكم من عذاب فرعون. وأيضا قال الله تعالى: كلا إنني معكما أسمع وأرى. وقد أسمعنا القول في هذا الباب في باب الرؤية. إذا السماع الخاص سماع تجديد وتوفيق ونصرة، سماع استجابة للدعوات وتفريج الكربات، سماع يستلزم الثناء والمدح في الملأ الأعلى. إذا قلنا بأن هذه هي صفات سماع الله جل وعلا، وأن المرء حري أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح ويسير به إلى الله جل وعلا، فنقول: سمع الله لا يشبه سمعه، ردا على المشبهة الذين غالوا في الإثبات وقالوا لله سمع لكن سمعه يشبه سمع المخلوقين. قلنا لما؟ قالوا إن الله سمى هذه الصفات السمع، وإن الله جل وعلا خلق المخلوق البشر وله سمع وله بصر. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فرع الناس سميعا بصيرا. فالإنسان سميع، فالله الخالق سميع والإنسان سميع، إذا فسمع الله يشبه سمع المخلوق. فنقول: لا، سمع الله لا يشبه سمع المخلوق. أي قاعدة ترد عليه؟ نعم، هذا الآية هذا دليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن القاعدة ما هو؟ يقول قال الله تعالى هو السميع البصير وقال الإنسان أنه سميع بصير. لا، هذا الاعتقاد الصحيح الذي نتكلم به، نعتقد في ربنا السمع، نقول سمع معلوم، معلوم في اللغة والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة لا يستلزم التساوي في المسمى. أحسن، اشتراكه في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. لله سمع، نعم لله سمع، وللمخلوق سمع، نعم للمخلوق سمع، ولكن سمع الله جل وعلا لا يستلزم ان يكون كسمع المخلوق بالتساوي في الاسم. اذ ان للانسان سمع وللحمار سمع وللقرد سمع، فهل سمع الانسان يشبه سمع الحمار؟ هل سمع الحمار يشبه سمع القرد؟ هل سمع القرد يشبه سمع القط؟ لا. فإن قلنا بالتفاوت فمن باب أولى أن نقول أن سمع الله جل وعلا لا يشبه سمع المخلوق. سمع الله جل وعلا أزلي أبدي، سمع الله جل وعلا ليس له فناء، وسمع الإنسان ناقص له فناء، وهو إلى كل المخلوقات وكل الأشياء. قال الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة تناقض ذلك مما عندي بشيء. فالله جل وعلا لا تختلف عليه اللغات، هذا الجن وهذا الإنس هذا الحيوان كل منهم يتكلم بصوت مسموع يعلمه الله جل وعلا، لا يشكو الصوت على صوت عند الله جل وعلا. أما سمع الإنسان فهو محدود إلى مدة محدودة وإلى مسافة محدودة، بل يشغله الصوت عن صوت ويشوش عليه صوت وصوت. فسمع الله جل وعلا يليق بجلاله وكماله وعظمته، وسمع الإنسان يليق بنقصه ويليق بضعفه ويليق بزواله. سمع الله جل وعلا لا يشبه سمع المخلوقين، وهذا فيه رد على المشبهة. أما المعطلة النفاس الذين نفوا هذه الصفة، نفوا صفة السمع عن الله جل وعلا، هؤلاء جرأوا علينا أهل الكفر والإلحاد، فإن أهل الكفر والإلحاد عاب الله عليهم أنهم يعبدونه ما لا يسمع ولا يبصر، يعبدون صنما، وللجهمية كأنهم يعبدون صنما، يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، ينكرون عن الله صفة السمع وصفة البصر كأنهم يعبدون صنما، فجرأوا علينا أهل الكفر والإلحاد. ونحن نرد عليهم لأنهم خالفوا ظاهر الكتاب وظاهر السنة وخالفوا إجماع السنة والجماعة ولا دليل لهم يخرجهم عن إثبات الصفة لربنا جل وعلا، فقد أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا تسلم لنا الأدلة ويسلم لنا الاعتقاد بأن لله سمع ليس كسمع البشر ولله بصر ليس كبصر البشر، وإن الله جل وعلا صفاته تليق بجلاله وبكماله. هذه آخر الكلام على صفات رب البرية البرية جل وعلا صفات السمع والبصر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.